السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وما بعد. فمعنا إن شاء الله المتن الثالث من هذه السلسلة، وهو متن ثلاثة الرسول أو الرسول الثلاثة للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفره. إن شاء الله يكون الشرح كما تقدم بالشروح المتوسط، ليس بالطويل ولا بالقصير. سلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء وسيد الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين أمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ونسأل واسعا في رسالته ثلاثة أصول. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة الدين الإسلام لله. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة كفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. يقول الشيخ رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم وقد تقدم الكلام على البسملة. قال اعلم رحمك الله، اعلم هذه مضى ضريبة تنبيه الطالب، يعني ننبهك إلى أن أمر هذا الأمر أنه أمر مهم، كقول الخطيب أيها الناس يريد لفت انتباههم لما سيلقى على يعني مسامعه، وهو يقول لك اعلم، اعلم بماذا؟ اعلم رحمك الله، يعني مضى عليك برحمته، فغفر لك ما مضى من ذنبك ووفقك وسددك لما سيأتي. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. يجب علينا يعني هذه المسائل التي سيأتي ذكرها واجب على كل مسلم أن يتعلمها، ليست هي أمور مستحبة وإنما هي أمور واجبة. والواجب تعلمون أنه أمر من الشارع على وجه الإلزام، وثمرته أن يثاب فاعله ويعاقب تاركه. فهذه المسائل يجب على كل مسلم أن يعرفها وليتعلمها بما لها من أهمية عظمى في هذا الدين. قال أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، أربع مسائل. قال الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، وهذا ما سيأتي الكلام عليه وما قامت عليه هذه الرسالة، معرفة هذه الأمور الثلاثة، معرفة الله عز وجل ومعرفة دين النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام. فبدأ رحمه الله بالعلم لأنه لا عمل إلا بعلم، والعلم هو الذي يحتاج إليه الإنسان قبل كل شيء، ولو أنه عمل بغير علم أضل وضل وكان يفسد أكثر مما يصلح. ولذلك الله عز وجل ابتدى الآية التي ذكرها بقوله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله ثم استغفر لذنبك، فجعل الاستغفار بعد العلم، لأن إذا ما عرف فضل الاستغفار ومكانته ووجوب الاستغفار عند وقوع الذنب فإنه ما يستغفر، فيحتاج دائما في جميع أموره إلى العلم، وهذا هو أهم الأمور اللي هو العلم. الله سبحانه وتعالى ما أرسل الرسل أنزل الكتب إلا لتعليم الناس، تعليم الناس أمر الدين، لأن لا يستطيعون أن يعملوا بهذا الدين وهم لا يعرفون هذه الشريعة. ولذلك الله سبحانه وتعالى رفع شأن العلماء لأنهم يعلمون هذا العلم وينشرونه بين الناس. وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعلم هو الأساس، هو الأساس الذي يبنى عليه ما بعده. كيف تصرف ما تعلم؟ كيف تحجج ما تعلم؟ كيف تصوم ما تعلم؟ كيف تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ كيف تقيم دينك وأنت لا تعلم؟ لا بد أولا من العلم، والعلم أهم العلم هو علم الكتاب والسنة. وذلك قال العلم وهو معرفة الله. فأعظم العلوم هو علم الشرع، وهو علم الله سبحانه وتعالى الذي هو علم الاعتقاد، لأن علم العقيدة يعرف هذه الأمور الثلاثة، معرفة حق الله وحق النبي عليه الصلاة والسلام وحق هذا الدين العظيم. فأعظم أعلام أجل العلوم وأعظمها هو علم العقيدة. وإذا مثل من العلوم ابن مسعود ما رأى ذلك في دينه، لكن لو انه ما يعرف حق الله عز وجل عليه وحق التوحيد هذا لا ينفع على العرب لغة العرب كلها صغيرة وكبيرة. فأجل العلوم وأعظم العلوم ما هو؟ هو علم الخطاب. لذلك أوجد العلماء العلم الكبار من كان يلحن لحن فاحشا، لحن فاحشا يعني صغار طلاب العلم يعرفون أنه لحن فاحش، لكن ما وجد إمام جاهل بالاعتقاد ولا وجد إمام جاهل بالشرع. فالعلم هو العلم الله وقال قال رسوله قال الصحابة هم العلمان، فهذا هو أجل وأعظم العلوم العلم لله سبحانه وتعالى. ومن كان بالله يعرف كان له أخوة، ولا يدخل بقال العبد الخوف من الله ومراعاته ومراقبته والاجتهاد في عبادته إلا بعد أن يعلم يعلم الله عز وجل ويعلم ما يجب له ويعلم سنة الله عز وجل ويعلم اسم الله سبحانه وتعالى كما قلنا من كان بالله يعرف كان له أخوة. ثم ذكر الأمور الثلاثة التي سيأتي ذكرها بعد ذلك في الكتاب. الثانية قال العمل، لأن العمل من غير علم إفساد ليس بإصلاح، ولا يتصور أن الإنسان يصلي صلاة صحيحة سليمة على سنة رسول الله وهو لا يعرف سنة رسول الله أبدا، ولا يتصور أن الإنسان يقيم هذه الصلاة إلا بعد العلم. إذا ما علم ما يصلي ولا يتقن الصلاة، ولذلك كم من إنسان جاهل جلس سنوات طوال ما يعرف الصلاة، يصلي لكن يخطئ الصلاة، يخطئ أركانها وواجباتها، والسبب الجهل عدم معرفة الشرع. فلا بد أن هذا العمل يكون قائما على العلم، يكون قائما على العلم. ولذلك الإنسان ينبغي له أن إذا علم أن يعمل، وإذا علم ولم يعمل فلا ثمرة ولا فائدة. فالعلم هو ثمرة العمل، وعلى قدر علمه يكون العمل موجود. أما إذا تخلف العمل فلا شك أن هذا العلم حجة عليه ويكون وبالا على صاحبه. وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عبد مثلا. وذلك حكاني الله العلم والعمل من أخل به أحدهما كان فيه شبه من اليهود أو النصارى كما قال سفيان، من فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود. النصارى عندهم عبادة وعندهم تنسك، وترى يعني عينهم تبيض من الدمع، وترى فيهم لذة لكنهم على جهل، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، فتجد النصارى دائما في جهل عكس اليهود. اليهود عندهم علم وعندهم حجج وعندهم بينات ويقرؤون كتاب الله عز وجل لكنهم لا يعملون به، يحرمون الكلمة عن مواضعه. والذي يحرم الكلمة عن مواضعه هو جاهل العالم، يعرف كيف يحرم الكلام ويغير ويبدل. ولذلك الإنسان يحذر من هاتين الخصلتين، الجهل وترك العمل. حتى تعلم بالعمل فإن إجابه إلا نفتحه. ولذلك قام الخطيب البغدادي رحمه الله كتاب اقتضاء العلم والعمل على هذا الأساس، أن لا بد للعالم وطالب العلم من العمل، وإذا لم يعمل فلا فائدة من علمه، بل هو حجة عليه يوم القيامة. وفائدة العمل أن ثمرة العلم، وفائدة العمل تثبيت العلم. كانوا يستعينون بحفظ الحديث بإيش؟ بالعمل به. إذا أراد أن يحفظ حديث قرأه وسمعه وحفظه أراد أن يحفظ لا ينساه يعمل به، وإذا أراد أن ينساه ترك العمل به. ألا أنها تجب تحفظ دعاء الاستفتاح، دعاء دعائين ثلاثة أربعة، متى تنساها؟ حينما تقرأ به. لكن لو كل صلاة مثلا قرأت الدعاء تنساها؟ يستحيل تنساها أبدا. يحيى ينسى سورة الفاتحة؟ ها مستحيل. لماذا؟ لأنه يقرأ كل صلاة كل ركعة يقرأها، فيستحيل أن ينسى سورة الفاتحة. وذلك كان السلف رحمه الله كما قالوا كانوا يستعينون بحفظ الحديث هذا بماذا؟ بالعمل بهذا الحديث. الثالثة قالوا الصبر على الأداء دعوة الناس إليه. المسألة الثالثة مهمة، دعوة الناس إلى هذا العلم وهذه العبادة. قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فوظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوة الناس، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا من كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. وظيفته يدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعده. الرسل وظيفتهم ابلاغ الدين وايصال هذه الرساله للعامة والخاصة. ولذلك الذي يتحقق هذه المرتبة الثالثة ففيه شرف بمن؟ بالانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لانه وظيفتهم الارشاد والتعليم والنصح والبيان، هذه وظيفتهم. ولا يمكن للداعية ان يكون داعية الا بعد مرتبتين، العلم والعمل. العلم لانها اساس الدعوة، فلا يمكن ان تدعو الناس الى شيء تجهله، واذا دعوت الناس الى شيء تجهله افسدت في الارض، وكان ذلك اثما عليك، وكان ذلك سببا في ضرر للناس، كان ذلك سببا في ضرر للناس. ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جهه الكلاب، اذا كان سهل جاهل ويجعل الغراب له دليلا يمر للغراب هذا على جهه الكلاب. الجاهل الذي يدعو الناس على جهه يضم الناس يفسدهم، يمر بهم على الضلالات والبدع والمعاصي وغير ذلك. وكيف يتجنب الانسان الشيء وهو لا يعلمه؟ وكيف يدعو اليه ولا يعلمه؟ وذلك قال عليه الصلاه والسلام: بلغوا عني ولو ايه. اذا عند هذه الايه بلغها، لكن اذا ما عندك هذه الايه ما تبلغ، ما تبلغ. ولذلك يقول العلماء يجب على طالب العلم والعالم انه اذا علم مساله ان يؤدي زكاه هذه المساله بيعلم الناس الصغير والكبير، كل واحد على احسن قدرته. ان طالب علم، عالم، خطيب، كاتب وغير ذلك، تبلغ الناس وتدعو الى هذا الدين على احسن استطاعتك. ان خطيب اخطب الناس وعلمهم الدين، كاتب تكتب ما ينفعهم ويستفيدون منه، ما استطعت على الكتابه والخطابه تاتي الى اقاربك وارحامك تنصحهم وترشدهم وتعلمهم. كل واحد على قدر استطاعته، لكن بشرط ان لا يتجاوز الذي يعرفه. عرفت الايه او مساله تريد ان تبلغها بلغها، لكن لا تتجاوز ان تتكلم في شيء ما تتقن ولا تعرفه، لانك قد تضر ولا تنفع. الرابعه الصبر على الاذى فيه. الصبر على الاذى فيه، لان الانسان اذا دعا الى الله عز وجل وعلم الناس ونصحهم لا يظن ان الطريق سهل ويسير ولا يبتلى ولا يتكلم به، لا بد اذا دعوت الناس الى التوحيد ان يعارضك اهل البدع والشرك. دعوت الناس الى الطاعه يعارضك اهل المعاصي. دعوت الناس الى السنه يعارضك اهل البدعه. دعوت الناس الى الحق يعارضك اهل الباطل. ماذا تصنع؟ تعود نفسك على ان الاذى هذا حاصل لا محاله. ولذلك قال لقمان لابنه وهو يعظه، ماذا قال له؟ قال له: امر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. يعني وطن نفسك على انك اذا امرت بالمعروف ونهيت عن المنكر سيحصل لك هذا، فاصبر على هذا الاذى. وذلك عن سفيان بن عيينه وغيره من السلف كان يقولون: لا بد للامر بالمعروف ونهى عن المنكر من ثلاث خصال: العلم والحلم والصبر. العلم قبل الانكار، لانك اذا انكرت المساله وما تعرفها قد تنكر ما هو سنه وقد تنكر ما هو طاعه وما تعرف، فلا بد ان تعرف ان هذا الامر بدعه او هذا الامر معصيه او ان هذا الامر كفر وغير ذلك. الثاني حلم، تكون حليما في امرك ونهيك، تكون رفيقا للناس، ما تامر بالمعروف بغضه وشده وسب وشتم وطاعه، لا، انما تترفق به قدر استطاعتك. ما كان الرفق في شيء الا زانه ولا تجع من شيء الا شانه. ثالثا الصبر، الصبر على اذى الناس وعلى انتقاصهم. وكم من الانبياء والرسل من قتل واوذي وحرم وطرد من دياره وسبوه وشتموه، وهذا خاتمهم عليه الصلاه والسلام. رسولنا سبوه وقال عن ساحر ومجنون وكاهن، وهذا لا شك ان اي واحد قيل منا فيه اثرت على نفسه واثرت على امور. لماذا؟ لان هذا بهتان عظيم. وضربوا عليه الصلاه والسلام واغروا به الصبيان والمجانين والسفهاء يرموا حتى ادموا عقبيه الشريفين صلوات ربي وسلامه عليه، والقوا سلم يزور على ظهره وهو يصلي، قدموا اصحابه واخرجوه من دياره وخرج من مكه الى المدينه وهو يختبئ منهم، واختبر في الغار ايام ثم خرج عليه الصلاه والسلام. كل ذلك هو صابر على هذه الدعوه. اتى الى المدينه في ثالث الدعوه، وجد اليهود، وجد المنافقين، وهم دائما يحرضون ضده ويطعنون دينه ويشككون في دعوته ويستغلون كل فرصه لمحاربه دينه. قل على الكون صابر عليه الصلاه والسلام، بل ان الله عز وجل قال: فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. الانبياء كلهم صبروا، لكن اولو العزم سموا بذلك لانهم كان عزمهم شديدا وقويا الصلاة نصف الكرام سواء أولئك الأنبياء الذين فضلهم الله عز وجل. إذا كان هذا يقال للرسول فما ظنكم بنا نحن في زماننا هذا؟ لا شك أن الإنسان ينبغي أن يقال باسمه. قد تدعو رجل مرة ومرتين وثلاث وأربع ما يستجيب لك، بل أحيانا يهاجمك ويشتمك وأن تدعوه إلى الجنة وهو يدعوك إلى النار وبعد ذلك أسفل عليك حتى يمنع الله عز وجل بكلامه على الله سبحانه وتعالى يهديه على يده. ولذلك الله عز وجل قال ما يقال لك إلا ما قد قيل لمسلم. كل ما قيل لك يعني قال على ساحر مجنون أتى بأساطير الأولين وإلى آخره، هذا قيل الرسل عليهم الصلاة والسلام. كذلك ما أتى من قبل الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أدوا صلي بل هم قوم طاغون، نسأل الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي للداعية أن يجتهد في تحصيل هذه الأربعة الأمور وأن يعتني بها عناية عظيمة. قال والدليل على ذلك قول الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا إلى آخر السورة. وهذه السورة يعني هي آيات يسيرة قصيرة وهي في سطرين المصحف، ومع ذلك قال الشافعي رحمه الله ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة كذلك. والعصر أقسم الله عز وجل بوقت العصر ولله أن يمسك بما شاء من خلقه وليس لخلقه أن يمسك إلا به هو سبحانه وتعالى. قال العصر والضحى والليل إذا سجى، وقال الله عليه لعمرك إنهم الذي سكرتهم يعمهون، وذلك من الآيات التي أقسم الله عز وجل فيها بخلق من خلقه. وإذا أقسم الله عز وجل بشيء فلا على شرف هذا الشيء. قال إن الإنسان الذي خسر يعني كل إنسان في خسر وخسارة وضياع، كل إنسان بلا استثناء، هذا لا تريد استغراق كل الناس إلا من استثناهم الله عز وجل في هذه السورة، فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، علم وعمل ودعوة وصبر. والإنسان إذا اجتمعت فيه هذه الأمور الأربعة اجتمع فيه فلح. ولذلك قال الشافعي لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفت الفلح، لأن جمع الأصول الشرع كلها، لأن الشرع كله قائم على مسألات العلم ثم ثمرته وأساسه العمل ثم تعود الناس تعود الإنسان يرى الرسل ثم صنع على هذا الأمر. وذلك قول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أو أن المسجد الثالث ومثل أحداث سعادة كان يقول مراتب الجهاد أربعة، مراتب جهاد النفس أربعة. الأولى مجاهدة النفس على تعلم العلم النافع، لأن تعلم العلم النافع يحتاج إلى الجهاد وهو من أعظم الجهاد. يذكر على النفس أن الإنسان يجلس الساعة والساعتين والثلاث في طلب العلم، لأن العلم ليس بالسهل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، لما قال سئل عن مسألة فقال له سائل انها مسألة يسيرة، قال يا هذا ان الله عز وجل قال لمحمد انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فتجد الناس يملون ويكلون يعني من العلم ويجلس ربع ساعة نص ساعة تجد يعني تأتيه شرارة بالدنيا كلها، لكن في غير العلم سبعين ساعة تتولى لا يتعب ولا يمل. فلا بد من مجاهدة النفس على فعل المؤمنين. الثاني مجاهدة النفس على عمل بهذا العلم، والثالثة مجاهدة النفس على دعوة الناس، لأن أيضا حتى دعوة الناس والعلم والعمل بالعلم مجاهدة، يعني يصعب على الإنسان أن يعمل بكل علم يتعلمه إلا أن يجاهد نفسه ويرغمها على أن تعمل بهذا العلم. ثم دعوة الناس أيضا تحتاج إلى مجاهدة، لأنك تدعو الناس مختلفين في عقولهم وتفكيرهم وآرائهم ورغباتهم فيحتاجون إلى مجاهدة جهاد، تدعوهم مرتين ثلاثة أربعة خمسة ما يستجيب لك. الرسول عليه الصلاة والسلام كم دعا يعني عن أبو طالب سنوات حتى حضرته وفاة الرسول يأتيه يدعو عليه الصلاة والسلام لعله يستجيب إلى دعوته. ثم الصبر بعد ذلك مجاهدة النفس على الصبر، والصبر هو حبس النفس، حبس النفس على طاعة الله وحبسها عن معصية الله وحبسها عن التسخط على أقدار الله، فهي ثلاث مرات. أن تحبس نفسك على طاعة الله، وطاعة الله تحتاج إلى صبر، المواظبة على الصلوات وعلى الصيام وعلى الذكر وعلى العلم ومجالة من الطاعات تحتاج إلى صبر، تصبر على طاعة الله عز وجل. الثاني الصبر على معصية الله. الشهوات هذه تراها النفوس وتطمع فيها، وتجد أن الشيطان يزينها من قبل عد، ونفسه وهواه والشيطان ومن حوله كلهم يرغبونه بهذه المعصية، يحتاج إلى صبر. الثالث الصبر على أقدار الله، لأن هذه الدار دار بلاء ومحنة وامتحان، فلا يظن العاقل أنه سيعمر بهذه الدار من غير بلاء ولا فتنة ولا امتحان. وذلك يمتلى الناس على قدر دينهم كما قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء، فأمثل فأمثل، يمتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه هو سيطر في البلاء، وإن كان في دينه يعني لدى الله خفف عليه في البلاء. وهذا من رحمة الله عز وجل أن ما يبدأ العباد على درجة واحدة، تجد العلماء يبتلون بكل شيء أو يظهر الناس إليهم يبتلون بالطعن والسب والشتم والانتفاخ والتحقير وما ذلك، وقد يبتلون بالضرب والأذى وهم صابرون، لكن أحد الناس لا يبتلون بهذا لأن دينهم ضعيف، فلو ابتلوا من هذه الأمور كل واحد يضعف دينه، لأن من الناس من يعبد الله على حرف ما تصيبه مصيبة حتى يضعف دينه. فرحمة الله عز وجل جعل هذا البلاء على قدر دين الإنسان. قال الشافعي والإمام المشهور محمد بن إدريس الشافعي المطلبي القرشي رحمه الله توفى سنة 204 من الهجرة، صاحب المذهب المشهور، وكان من أئمة زمانه، وكان الإمام أحمد رحمه الله يجله ويعرف منه، وكان يقول إن الشافعي ستة من أدعو له في سفر، وذكر منه الشافعي. وقال لي كذا وكذا سنة ما تركت الدعاء الشافعي، وهذا دليل على تعظيمه لحرمة شيخه، لأن الشافعي شيخ الإمام أحمد، الإمام الشافعي رحمه الله كان يجيب الإمام أحمد، وكان يقول إذا أتى حديث شاميا أو عراقيا أو كذا وكذا حدثنا به حتى نفتي به. وكان الشافعي مع أنفاذ أحمد يزور حتى بعض الناس تكلم عليه قال كيف تزوره طالبك وتمين عندك، فقال يزورك أحمد ما تزوره، قلت الفضائل لا تفارق ومنزله، إن زارني بفضله أو زرته فلفضله والفضل من حالين له. وهذا من فضل الشافعي رحمه الله ورعاية لحق طلابه ولحق هذا الإمام المبجر رحمه الله. ثم قال البخاري رحمه الله، البخاري محمد بن إسماعيل صاحب الصحيح المشهور، وكان من حفاظ زمانه وأئمتهم، وقد أجمع العلماء على فضله وعلم درجته وكعبه في العلم، وقد من الله عز وجل عليه بالحفظ مما يعني تحر به العقول لشدة حفظه وعلمه رحمه الله، وكان عمل في أول عمره ثم عافاه الله عز وجل فأبصر، كما ذكر ذلك ابن ناصر الدين دمشق في ترجمة البخاري. والبخاري متوفى سنة يعني 56 و200 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وصحيحه أصح كتاب على كتاب الله عز وجل، فلا يزال المسلمون يعني يجتهدون في حفظ كتابه وشرحه وطباعته والعناية به وتزيين كل كتابه. استحيل أن تدخل على مكتبة طالب العلم ولا تجد عند صحيح البخاري، إذا دخلت مكتبته ولا تجد عند صحيح البخاري تقول بعيد، هذا في قلب بدعة وضلالة، ولا يستحيل أن ما يجعل صحيح البخاري في بيته. صحيح البخاري قام عليه الإسلام والدين، لماذا؟ لأن في حق نفسه عليه الصلاة والسلام، ولذلك طبع منه يعني نسخ لا تحصى ولا تعد، وفي كل دار يطبع هذا الكتاب من عناية المسلمين بهذا الكتاب. قال رحمه الله في كتابه الصحيح في كتاب العلم: هذا العلم قبل القول والعمل، لأنه لا يمكن وجود عمل إلا بعلم. ثم استدل البخاري رحمه الله بقوله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فقدم العلم ثم قال ثم بعد ذلك أتى بالاستغفار، أتى بالاستغفار. والبخاري رحمه الله تعلم أن صحيحة رتب على الكتب، ومن أوائل كتبه كتاب العلم، وفي كتاب العلم ذكر فضل العلم وذكر بعض المسائل في العلم وآداب طالب العلم وأشياء من لطائف العلم التي ينبغي أن يحرص على معرفتها وقراءتها طالب العلم. قال رحمه الله: اعلم رحمة الله أن بني وعلى كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهم. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هباء، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبلا. نعم، قال رحمه الله: اعلم رحمة الله، أعاد كلامه مرة أخرى في تنبيه على أهمية العلم. رحمة الله الدعاء لطالب العلم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل به. ما تقدم مقدمة، وهذه أيضا مقدمة للكتاب، يعني ما يجب تعلمه هذه المسائل الثلاث، وهي أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. كل مسلم يقر بأن الله هو الخالق، بل حتى الكفار والأشكال يقرون بأن الله هو الخالق. قال الله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يقرون بأن الله خالق السماوات والأرض. قال الله جل وعلا: الله خالق كل شيء، الله خلقكم وما تعملون، خلق السماوات والأرض، إلى غير ذلك من الآيات التي تثبت أن الله عز وجل هو الخالق سبحانه وتعالى وما سواه مخلوق، أن الله خلقنا ورزقنا. قال جل وعلا: في السماء رزقكم وما توعدون. وقال نوح لقومه: فقد استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهذا كله بالنسبة لله عز وجل لعباده، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، ويفضل الله من يشاء على من يشاء من عباده جل وعلا. ولم يتركنا عملا، أما حسبتم أنما خلقناكم عبدا وأنكم إلينا لا ترجعون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لما تركنا حمدا جل وعلا، بل إنه سبحانه وتعالى أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. الله عز وجل خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، فماذا فعل جل وعلا؟ أرسل إلينا رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وظيفة الرسل إقامة الحجة على العباد ودعوتهم إلى الله جل وعلا. فماذا يجب علينا نحن؟ يجب علينا طاعة الرسل، هذا الذي يجب علينا، لأن الله أرسلهم لأجل أن يطاعهم، لم يرسلهم عبثا، إنما أرسلهم لأجل أن يطاعهم. من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم كما قال الزهري وغيره. فإحنا واجبنا، نحن واجبنا ما هو؟ واجبنا أن نسلم وأن نستجيب لهؤلاء الرسل. فقال جل وعلا: ودليل قوله: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. فوظيفة هذا الرسول الذي أرسل منا وفينا أنه شاهد على العباد وحج عليهم عند الله يوم القيامة. قال سبحانه: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. كما أن الله أرسل إلى أكثر أهل الأرض رسول، أرسل إليكم رسول. والذي يحسن الرسول هذا وينكره ويجحد ولا يؤمن بماذا يحصل له؟ فأخذناه أخذا وبيلا، يعني طلب العون ما استجاب. ومن آمن بالله أرسلنا إليه رسولا فأنكر رسالته وأنكر ربوبية الله عز وجل وألوهيته، فماذا فعل؟ فأخذناه أخذا وبيلا. فهذا جزاء كل من يكفر الرسل عليهم الصلاة والسلام. فهذه المسألة الأولى، أن الله عز وجل خلقنا وأرسل إلينا الرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن مساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ربنا جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لماذا؟ لأن العبادة حق الله عز وجل، ليست بحق أحد من الناس مهما بلغ هذا في منزلة وعلو القدر عند الله جل وعلا، إلا أن العبادة حق الله سبحانه وتعالى. كما سيأتي في تعريف العبادة من كلام المؤلف رحمه الله في التوحيد، وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في القواعد الأربع. قال: والدليل أن مساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، لأن الدعاء دعاء مع الله عز وجل إلها آخر أو نبيا أو ملكا أو صالحا أو غير ذلك حالا بصرف العبادة. العبادة لغير ذلك الدعاء، لأن الدعاء هو العبادة. قال رحمه الله: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يلف له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقربين. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباء أو أبناء أو إخوانا أو عشيرتهم، ولكن كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم برحمه وينزلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. من أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام وأحبه وناصره وولاه ووحد الله عز وجل ولم يشرك به شيئا فلا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، لأنه يستحيل أن يسمع حبًا حب الله ورسوله وحب أعداء الله ورسوله. القلبان تسع إلى لواحد منهما، وذلك الذي يحب الله ورسوله ويوالي رسوله ويناصره ويطيعه لا تجد في قلبه إلا البغض والمعاداة لأعداء الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الأمر خطير ليس بالسهل أن يوالي اليهود والنصارى وأعداء الدين ويناصرهم، لأن أوثق عروة الإيمان الحب في الله والبغض في الله كما قال عليه الصلاة والسلام. أوثق عروة الإيمان، فذلك إذا امتلأ القلب بتعظيم الله امتلأ القلب ببغض أعداء الله. كيف يقول أنا موحد وأعبد الله وحده لا شريك له وأحب الله ثم يوالي من يقول إن الله ثالث ثلاثة وأن الله عز وجل هو المسيح ابن مريم وأنهم قتلوا الله أو ابن الله جل وعلا، أو كيف يرضى بأنه تعبد الأحجار والأشجار ويستغاث بها ويعطى وتعطى حق الله عز وجل؟ هذا لا يمكن أن يتصور. هل يتصور أن رجل يحب الرسول ويواليه ويفديه بنفسه وماله ولده ثم تجد يناصر من يبغض الرسول ويبغض الرسول ويطعن في الرسول؟ هذا لا يتصور، هذا لا يتصور في أحد الناس. كيف يتصور في الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني الرجل يشتم والد رجل ويبغض ويطعن فيه، ثم هذا الرجل في كل يوم يزور هذا الرجل الذي يطعن في والده ويضحكه ويمازحه، ماذا سيقول والد هذا الرجل؟ وماذا سيقول أقرباءه؟ أنت ما تحب والدك، لأنك لو تحب والدك ما واليت من عاد والدك، يستحيل هذا. يعني هل يصلح هذا؟ أبدا. يأتينا بعض الناس الذين يعني يدعون الوطنية فيقول لك لا تحب كل من كان معك وإلى آخره، ثم لو سألته عن بلادك لو رجل قال أن بلادك لا يعترف بها وأن هذه البلاد تستحق كذا وكذا، هل تواليه؟ هل تعتبر أنه وطني؟ يقول لك لا هذا مو وطني، هذا عدو الوطن. طيب كيف نفع الرسول؟ لماذا تزعم أنه يستحق الولاء والنصر والإعانة؟ هل بلادك أحد إليك رسولنا عليه الصلاة والسلام؟ لا والله، الرسول ما يقدم عليه أحد، ما يقدم عليه أحد، فذلك نبغض كل من يطعن في دين الرسول أو نبغض الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الولاء والبراء أصل الدين، أصل هذا الدين الولاء والبراء. نواجه لأ الله ويعاني أعداء الله. لو كان الأمر طيب، وذلك الله عز وجل ضرب لنا الأسوة بمن؟ إبراهيم والذين معنا، قالوا لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله ماذا كفرنا بكم، ثم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا إلا بشرط واحد حتى تؤمنوا بالله وحده. فالمسلم لا يوالي أعداء الله عز وجل بل يبغضهم ويكرههم، ليس معنى هذا أن يقتلهم أو يظلمهم أو يعتدي عليهم، لا، إنما المراد أن يفرق البغض وأعداء لهم ما داموا على دينهم البغض، لكن حقهم يعطون حقهم. هل معنى أنك عامل نصراني أو يهودي أو أي كان دينك تضربه وتأخذ مالك؟ لا، هذا ما يجوز الشر، أو تقتل وتعتدي عليه ما يجوز الشر، لأن الولاء والبراء أن تبغض وتعاديها، فليس معنى هذا أن تظلم وتعتدي عليه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدة لم يدخ رائحة الجنة كما في الصحيح. هل معنى أن الرسول يدعو إلى موالاته؟ أبدا، ما يدعو إلى موالاته، لكن له حقه يحفظ عرضه وماله ويحفظ نفسه فلا يعتدى عليه. نعم. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله بطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصة له الدين. الآية فيها مثل قول إنا لله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. ذكر الآباء لأن أحب الناس إلى القلب الأب. فإذا كان الأب لا يوالى إذا كان عدو للدين فما ظنه بأحد الناس؟ هذا في حق مالك الأب. فذكر عز وجل قال: ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. هذا دليل على إيمانه أنه لا يوالي إلا بما رأى الله ورسوله ويعالي ما عداه الله ورسوله. نعم. ثم إن شاء الله عز وجل في الجنة التي تجري من تحتها الأنهار. نعم. قال رحمه الله: اعلم ارشدك الله بطاعته ان الحنيفيه مله ابراهيم ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك امر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون، واعرض ما امر الله به التوحيد وهو افراد الله بالعباده، واعرض ما نهى عنه الشرك وهو دعوه غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك: ما الوصول الثبات للنسبة؟ قال: يعلم أرشدك الله بطاعته، أرشدك وسددك ووفق لطاعة الله جل وعلا. وهذا من دعاء المعلم للمتعلم. أن الحنيفية منة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وتقدم الكلام على الحنيفية في القواعد الأربع، وبأن معنى الحنيفية ملة إبراهيم المائل عن الشرك إلى التوحيد. الله عز وجل وصفه بأنه حنيف عليه الصلاة والسلام، ووصف هذا الدين بأنه قيم وأنه حنيف وبعد كل بعد على الشرك وما يغضب الله عز وجل. فالحنيفية أن يعبد الله مخلصا له الدين، لا تكون العبادة إلا لوجه الله عز وجل، وتكون خالصة له سبحانه وتعالى. لا تدعو معه من ملك قرب ولا نبي مصر، ولا تصرف له اي نوع من انواع العباده، بل هذه العباده حق الله الخاص، لان هذا هو معنى الحنيفيه، ان يكون الله عز وجل هو المستحق للعباده. ان امر الشركاء عن الشرك كما قال جل وعلا في الحديث القدسي، قال: وبذلك امر الله جميع الناس وخلقهم لها، قال: ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قال الله عز وجل: وقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله وسيد الطاغوت. فهذه امر الله بها الاولين والاخرين، عباده الله وحده لا شريك له. والدليل قال: ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، يعني سبب خلق بني ادم هو عباده الله عز وجل، ومعنى يعبدون يوحدون، لان يعني التوحيد هو العباده وهو افراد الله بالعباده. ولذلك قال: اعظم ما امر الله به التوحيد وهو افراد الله بالعباده. التوحيد ثلاثة أنواع: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. أما الربوبية إفراد الله بأفعاله أن الله هو الخالق الرازق المحيي المعيد كما تقدم. الثاني التوحيد الألوهية إفراد الله بأفعاله أو إفراد الله بالعبادة. الثالث توحيد الأسماء والصفات أن صف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريم ولا تعطيل ولا تكييف ولا تبديل. هنا قال: التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. وهذا من بعد تفسير الشيء بذكر بعض أفراده، لأن التوحيد ما يكون في توحيد الألوهية فقط، يشمل أنواع ثلاثة، لكن ذكر توحيد الألوهية لماذا؟ لأنه هو أساس التوحيد. فالأول لم يذكر أحد، وليس أن من خلق السماوات والأرض يقول إن الله، فيقر به حتى كفار قريش. فالمعول على ماذا؟ على توحيد الألوهية، ولذلك فسر التوحيد بتوحيد الألوهية. قال: واعظم ما امر به التوحيد، ما هو هذا التوحيد؟ افراد الله بالعباده. لما تسمع ان اعظم ما امر به التوحيد ماذا تفعل؟ لابد تعرف ما هو فتجد يدعوه يستغيث به يستنصر به يستعين به يخاف منه يتوكل عليه يصرف له انواع العباده لغير الله عز وجل. فهذا قد جعل اله مع الله واشرك بالله جل وعلا. فهذا اعظم ما نهى الله عنه. فينبغي لك ان تعرف ما هو الذي جعل الله اعظم ما نهى عنه. الله جل وعلا ان الله لا يغفر ان يشرك به. ثم ويغفر ما دون ذلك. يعني ما دون ذلك حي امر سهل. قد يغفر الله عز وجل العبد يوم القيامه. لكن الشرك ما يغفر الله عز وجل. انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه. وما الله النار وما للظالمين من انصار. هذا يدل على ماذا؟ خطر الشرك. يحرم الله عليه الجنه ويدخل النار ويعذب العذاب الشديد. ومن يشرك بالله عز وجل كانما خر من السماء فتخطفه الطير وتغوي به الريح في مكان سحيق. فلا بد ان يعرف ما هو هذا الشرك حتى يتجنبه. الان الجهله ما يعرف ما هو الشرك، يظن ان الشرك ان يعتقد انه ذمة الخالق مع الله عز وجل. فتجد بعض القبوريه هؤلاء يقول لك ما اذا جعل الله يصير شرك الا ان يعتقد ان ذمة الخالق مع الله عز وجل. هذا غير صحيح. لان المشركين كفار قريش ما كان يعتقد ان ذمة الخالق مع الله، ومع ذلك كفرهم الرسول عليه الصلاه والسلام بمجرد دعاء غير الله مع الله. فكيف يزعم هذا انه لا يكون مشركا حتى يعتقد انه ذمة الخالق مع الله؟ ولو سلمنا جدلا لا بد ان يعتقد بهذا. كثير من هؤلاء ارباب التصوف يعتقدون ان ذمة الخالق مع الله، بل يعتقدون ان الاولياء يحيون الموتى ويتصرفون في الكون ويرزقون ويعطون. لماذا يذهب الى هذا القبر بعينه؟ لماذا لا يذهب الى اي قبر حينما يسال يرزق الاسلام مثلا يرزق اهل الولد اعتقاده ان هذا يستجيب له؟ غير ان القبور لا، القبور درجات في درجه واحده. في قبر يرزقك ولد، في قبر يرزقك مال، في قبر يرزقك جاه، هكذا. في واحد احسن من واحد، هذا ولي هذا دونك، يعتقدون بانهم درجات ومنازل، كل واحد له حاجه من الحاجات. نسال الله عليه السلام. وهذا من تلاعب الشيطان بهم ووقوعهم في الشرك الاكبر على الله ياكل منه. فالشرك اعظم ما نهى الله عنه، الشرك على نوعين، اكبر واصغر. الشرك الاكبر يخرج من دين الاسلام، كل ما اتى في القران من اسم الشرك هذا الاصغر انه يطلق على الشرك الاكبر. الا ان يكون قد جاء في النص انه لا يخرج من دين الاسلام فهذا يسمى شرك اصغر. والشرك الاكبر صرف العباده لله، اما الشرك الاصغر فهو كل وسيله الى الشرك الاكبر. مثال الحلف بغير الله عز وجل شرك اصغر ولا اكبر؟ اصغر. كيف عرفنا انها اصغر؟ ها؟ انه وسيله الى الشرك الاكبر. طيب كيف جعلناه وسيله؟ لماذا نقول هو اكبر؟ الصحابه الذي حلف امام النبي فحلف بابائه، ماذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام؟ لا تحلفوا بابائكم. من حلف بغير الله فقد اشرك. بين من حلف بغير الله حكمه شرك. لكن لو كان مخرجا عن دين الاسلام قال له عن اسلامك انت كفرت بالله عز وجل. واضح؟ فدل على انه شرك اصغر. وهذا الشرك الاصغر لو حلف بغير الله عز وجل وسيله الى الشرك الاكبر. كيف؟ أن يصبح هذا المحلوف به معظم لدرجة أنه لا يحلف إلا به ولا يحلف به إلا صادقا، لا يحلف به كاذبا أبدا أبدا. يحلف بها كاذب بس ما يحلف بها لا كاذب. هذا أصبح إلى ماذا؟ لأن هذا الشخص أو هذا المعظم أصبح في منزلة الله، فلا يحلف به إلا تعظيما وإجلالا، وأنه يعني يعاقبه سبب له الضرر ان حلف به كاذبا. نسال الله العافيه والسلامه. فالانسان يحذر من الشرك الكبير وصغير. والشرك الاكبر كما قلنا لا يخرج من الاسلام ان الاصغر له. الشرك الاكبر يحكم مع جميع العمل ان الاصغر له. يحكم العمل الذي دخل عليه او امره من النور اما الاعمال كلها ما يحكمها. الشرك الاكبر يقال صاحبه كافر ان الشرك الاصغر له. نعم. نعم الشرك كمان من الهروب من الشرك الاكبر يحب الدم لان يكون مرتد، اما الاصغر ما يحب الدم بل يبقى في دائره الاسلام. ثلاث أصول ثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها. أول معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه المسائل الثلاثة كما قال أصول ثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها. الأصول جمع أصل، والأصل ما بني عليه غيره، والفرع عكسه، الفرع ما بني على غيره. فنقول أصل هذا المسجد البنيان الأساس، وهذا ما تروه هذا فرع عنه لأنه مبني على الأساس. الشجرة جذعها أصلها وأغصانها وثمارها هي الفروع التي تفرعت عنها. فهذه الأصول هي أصل الدين، لأنها المساحة التي يسأل عنها العبد في قبره. ما ربك؟ ما دينك؟ ما نبيك؟ وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تفصيل هذه المسائل أو الأصول الثلاثة. قال رحمه الله: فإذا قيل لك ما ربك؟ فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وانا واحد بذلك العالم. فاذا قيل لك ما ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه. التربيه معناها معناها نعايه، رباك يعني رعاك، رباني بماذا؟ رب جميع العالمين بنعمه، رباك رعاك بنعمه سبحانه وتعالى. الرعايه تكون بها ماذا؟ تقويم المربى، فقومك الله واحسن اليك بنعمه التي لا تحصى، وان تعد نعمه الله لا تحصوها. ورب جميع العالمين بنعمه، العالمين ما سوى الله هذا عالم، يدخل بذلك الانس والجن وغيرهم بنعمه التي لا تعد ولا تحصى. فما من مخلوق الا ولله عليه نعم، نعم كثيره جدا، سواء الانس او الجن او الحيوانات او الناس او غير ذلك. وذلك موسى في العمل قال لهم ربكما يا موسى، قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه. فأطاعني ربنا هو الذي أنعم على عباده، ربهم أنعم عليهم وتفضل عليهم جل وعلا. قال وهو معبودي ليس لي معبود سواه، لأنه ربي فهو معبودي. وهذا معناه أن توحيد الربوبية يستلزم منه توحيد الألوهية، فهو ربي وذلك أصبح معبودي الذي أعبده. وذكر بعض الشيطان: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا ربكم لماذا؟ لأنه هو الذي خلقكم. قال صلى الله عليه وسلم: أين المسجد؟ أين الذي يعلم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فأنت إذا قويت توحيد الربوبية يلزمك أن تقيم بتوحيد الألوهية، أن تعبد الله وحده لا شريك له. قال: الحمد لله رب العالمين. هذا دليل أن الله عز وجل رب من العالمين كافة. وبهذه الآية في سورة الفاتحة الثناء على الله عز وجل، فالألف واللام في الحمد من الاستغفار، يعني أثني على الله عز وجل بجميع المحامد لكثرة نعمه على عباده. فقل: الحمد لله الإله هذا المستحق للعبادة، رب العالمين. فجمع هنا نوعي التوحيد الألوهية والربوبية. الرحمن الرحيم التوحيد الثالث بتوحيد الأسماء والصفات. وفي قوله الحمد لله رب العالمين فيه إثبات أن ما سوى الله عالم، وأنه يوجد رب ومربوب، خالق ومخلوق. وفي هذا رد على الاتحادية وصحابة الوجود الذين يعتقدون أن الله أفضل شيء واحد. فسورة الفاتحة ترد عليهم، لأن سورة الفاتحة أثبتت رب مربوب، مالك ومملوك. واضح هذا دليل على أن ثمة رب مربوب، ما قال الحمد لله رب الأمر، لا، رب العالمين هو المستحق الحمد. كما قال سبحانه وتعالى أن سورة الفاتحة والشوكاني أن سورة الفاتحة بنفسها ترد على هؤلاء الملاحدة أنها أثبتت أن الله عز وجل خالق وما سواه مخلوق. قال: كل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من هذا العالم. نعم. قال رحمه الله: فإذا قيل لك لما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع، وما فيهن والأرض وما السبع والأرض وما السبع وما فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فقل بآياته ومخلوقاته، والآيات جمع آية وهي العلامة التي تدل على الشيء وتبينه، فكل علامة تدل على شيء وتبين هذا الشيء تسمى آية. وآية تبين على نوعين: آيات كونية وآيات شرعية. آيات كونية هي مخلوقات الله عز وجل، السماوات والأرض والإنس والجن والنجوم والفلك وغير ذلك. وآيات شرعية هي الوحي الذي نزل على رسول عليه الصلاة والسلام. فأنا عرفت الله بماذا؟ بآيات الله عز وجل الكونية والشرعية. كيف عرفت بآيات الكونية؟ أني نظرت في هذا الكون فعلمت أنني هذا الكون الذي قد قام على أتم الإبداع وأحسن الخلق أن له خالقا، إذ يستحيل أن يوجد مخلوق بلا خالق، لا سيما مع هذا الإتقان الذي لا يوجد. هذا يجعل أن ثمة مخلوق، فلا عقل تدل على البعيد ولا ثمة تدل على المسير، كما قال الأعرابي: السماء ذات أضلاع وأرض ذات دجاج ألا تدلان على السميع البصير؟ هذا لا يمكن، لا يمكن أن يتصور أن يوجد مخلوق بلا خالق. فآيات الله الكونية تدل عليه، ولكل شيء له آية تدل على أنه واحد. وآيات الشرعية آيات الوحي، هذا الوحي المعجز الذي لا يوجد مثله، وعجز الناس أن يأتوا بمثله، وتحدى الله أن يأتوا بمثله. هذا دليل على ماذا؟ على وجود الله عز وجل وأنه مستحق للعبادة. لما يوجد هذا الله عز وجل هذا الكتاب الذي من 1400 سنة وأكثر وهو موجود بين أيدينا، لم يدخل تحريفه ولا تبديله ولا تغيير، محفوظ في الصدور، متلو للأسف للمساجد وللمحاريب ولكل مكان، يدل على أنه آية من آيات الله على أن الله موجود. لما الله سبحانه وتعالى يرسل رسوله فينصر على الكفار ويظهر عليهم ويقرأ هذا الكتاب، كتاب الذي أنزل عليه خوفا طريا يقرأ في كل لسان وفي كل أمة، على يد هذا على وجود الله عز وجل لا شك. وذلك يقول النبوة من علامات نبوة الرسول وصدق نبوته الظهور دينه، لأن لا يتصور أن يدعي رجل الرسالة والنبوة ويزعم أنه من عند الله وأن دينه من عند الله ويبقى على ذلك سنوات يقتل الناس ويحاربهم وينتصر عليهم ويظهر عليهم ويبقى على ذلك يقولون يظهر دينه ويكثر أتباعه يكثرون ولا يكثر أنفسهم، ثم بعد ذلك يكون يعني كافر مفتر. هذا لا يتصور. فهذه الآيات الكونية والآيات الشرعية. وقال: بآياتي ومخلوقاتي. العطف هنا يقتضي المغايرة، فالآيات غير المخلوقات، وقلنا أن آيات الله كونية وشرعية، فهذا إما من باب العطف الخاص على العام، وهذا يكون لأجل إظهار فضل هذا الخاص. عطف الخاص على العام، العام من الآيات، والمخلوقات خاص، وخاصة عطفنا على العام لأنه يدخل تحت الآيات. من كان عدوا لله وملائكته، ها طيب جبريل هو ملائكة، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، من الروح؟ جبريل، أليس من الملائكة؟ كنتم خير أمة مخرجة للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، أليس الأمر بالمعروف والمنكر من أيمان الله؟ لا يذكر بفضله، يذكر بفضله. أو يكون من باب المغايرة، من باب المغايرة والمغايرة بين هذين الأمرين، وهذا إذا خصصنا والنهار لآياته لمن؟ لأم العلماء أصحاب العقول الراجحة هذه آيات لهم ينظرون فيها وإذا من القرآن يتفكر فيها هي عظة وعبرة هذه الآية. قال والشمس والقمر كلهم في فلك يسبحون لا يستطيعون ولا يحصل لهم شيء فهم يجرون في فلك خلق الله عز وجل. والشمس تجري مستقر لها ذلك تقديره العزيز العليم. الشمس يوم يجري عن تدرك القمر والقمر سابق النهار والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون موطن الله عز وجل. نحن نصنع الشيء وتجدنا يمرض ويحصل فيه اضطراب ويخرب ويفسد مهما اجتهدنا في اتقانه لكن الله سبحانه وتعالى تبارك الله احسن الخالقين يمنع الشيء لا يجد له نظير ولا شبيه. قال من مخلوقاته السماوات والارض السماوات السبع والارضون السبع وهذا يدري على ان الارض سبع كما السماوات ومن الارض مثلهن فدل على ان الارض مثل السماوات هي سبع. قال ومن فيهن وما بينهما من فيها يعني ما بينهما بين السماء والارض من الانس والجن وغير ذلك وما في السماوات من الملائكه وما في الارض مما خلق الله عز وجل كل هذه دليل على ربنا جل وعلا. قال ودليل من ايات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر لماذا؟ لانها مخلوقات الله عز وجل وليست هي بارباب ولا الهه لانها تغيب وتذهب وقد يحصل خسوف او كسوف والرب لا يغيب سبحانه وتعالى بل هو مطلع على عباده ما يكثر من قول ها الى ذي رقيب عتيد احوال كلها يعلم الله بها يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. اما هذا القمر او الشمس الذي يعبد هذا يغيب يغيب عن مكان دون مكان ماذا يفعل العبد الذي يكون غاب عنه ربه؟ هذا دليل على ضعفها. وضرب الله مثلا بالشمس والقمر لانها من اعظم مخلوقات الله فضلا عن من يعبد البقر والفئران والحمير والكلاب وغير ذلك هذه ليست بشيء عند السماوات والارض ولا عند الشمس والقمر بل هذه يعني الشمس والقمر جعلها سبب لحياتها فلو لم تخرج الشمس وجعل الله عليها الليل صمدا الى يوم القيامه ما يستطيع ان يعيش الحياه بل هذه لها ان تذهب وتموت لأنه لا تستطيع أن تطلب رزقها ولا أن تخرج بلا غير ذلك وحتى النساء يحصل هذا الأمر. قال وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش فيه إثبات سنة الاستواء على العرش وأن الله عاد على عرشه جل وعلا. قال يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله وربه المعبود ودليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الاشياء هو المستحق للعباده. نعم والرب هو المعبود دليل على ان الرب هو المعبود الايه يا ايها الناس اعبدوا ربكم جعل لنا عباده الله واتمه لانه الرب هو المستحق للعباده سبحانه وتعالى. قال ابن كثير رحمه الله امام المفسر الشهير صاحب كتاب التفسير وصاحب بدايه النهايه اختصار علم الحديث وطبقات الشافعية وغيرها من الكتب النافعة ومن طلاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الشافعي المذهب وقد درس على شيخ الإسلام رحمه الله من أصحاب الله الأربعة لأنه يظهر جلالته وإمامته ولذلك ذكر ابن تيمية في كتاب البداية والنهاية شيئا من سيرة شيخ الإسلام العابرة. ولما ذكر أحد العلماء الشافعية الذين ردوا على ابن تيمية ما انتصر لهذا الشافعي لا انتصر لشيخ الاسلام تيمي لانه على السنه قال فلا طلت ساقيته بحرا تعبون الساقيه وش الساقيه عند البحر؟ ولا شيء هذا ساقيته وعلمه من الساقيه الاتراق البحر اي من البحر ويعني هو الذي خصم الربع البكري، خصم الربع البكري وموجود، هو موجود مطبوع. يقول في تفسيره هو من أنفع التفاسير لأنه تفسيره قائم على الأثر، فيذكر الأحاديث، يذكر صلى الله عليه وسلم الأعلى ثم يذكر الأحاديث في تفسيرها والأثر عن الصحابة والتابعين، فيجمع ما ذكره الطبري وابن أبي حاتم وما في المسند والكتب وغيرها. ومن غرائب هذا التفسير أنه يكاد يجمع المسند، لا يوجد تفسير مثل تفسير ابن كثير حول المسند، لذلك تفسير هذا يصبح كالنسخة لتصحيح المسند، لأن ذكر الأساليب والمتون رحمه الله من عناية المسند الإمام الأحمد. قال الخالق لهذه الأشياء هو مستحق العبادة، كما قلنا أن توحيد الربوبية يستلزم من توحيد الألوهية. ثم قال أنواع العبادة، قال رحمه الله وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستعانة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. سيأتي الكلام على هذه الأنواع من العبادة لأن الكتاب نفسه سيريدها الشرح المراد وأدلتها، لكن الشاهد المختصر هذا كله قال غير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، لأن المقام ليس مقام حصر، فالرسالة من ربنا في الإصال والتمييز كلها لله تعالى، فلا يجوز صرف عبادة من العبادات لغير الله جل وعلا، والدليل وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فهذه العبادات كلها ينبغي أن يكون الله عز وجل هو المستحق لها، لا ينبغي أن تجعل لأحد من الخلق مهما على درجته وارتفعت منزلته. أما من صرف شيئا من عند الله قال رحمه الله وصرف منها شيئا بغير الله فهو مشرك كافر، والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. نعم، هنا أراد أن ينبه على أن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله كفر وشرك، والدليل قال إنه لا يفلح الكافرون، سماهم الله عز وجل كافرين دل على كفر من صرف عبادة لغير الله عز وجل، لأننا قلنا أن العبادة حق الله عز وجل، وأن من جعل مع الله شريكا في عبادته سواء ملك القبر أو نبي مرسل أو ولي أو غير ذلك أنه صرف هذه العبادة جعل له إياه شريك، فهذا كافر، لأن العبادة حق الله عز وجل. قال الدليل ومن يدعو مع الله إلها آخر، فجعل الدعاء إله آخر كفر وسماه إلها آخر، لأنه لو دعا غير الله جعل هذا المدعو إلها مع الله عز وجل، فالذي يستحق أن يكون الإله هو الله، أما لو دعا غير الله عز وجل فقد أله هذا المدعو، خضع له وعظمه وأجله وجعله سبب لإجابة الدعاء وتدريج الكروات فاستغاث به هذه الاستغاثة أو دعا هذا الدعاء. وهنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، لا برهان له به ليس معناه أن عنده برهان، لا لا يراد بهذه الآية هكذا، لكن في هذا أنه لا برهان له به أنه فعلا كل من يدعو غير الله لا برهان له بذلك، إذا ظن له برهان لما دعا إلا الله، لكن لأنه جاهل لا يعرف البرهان ولا الدليل ولا الحجة فلذلك دعا غير الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله في الحديث أن الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. الآن الشيخ رحمه الله سيذكر العبادات، وقلنا لكم أن العبادة معناها ذل الخضوع، وشرعا أقوال وأفعال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهر والباطن، كل ما يحبه الله ويرضاه هذا اسم العبادة، كل ما أمر الله به أمر إيجابي أو استحباب يسمى عبادة، والعبادة صرفها إلى حكمة الشرك، لأن العبادة حق الله عز وجل. كيف نعرف أن هذا هو العبادة؟ كما قال الدعاء وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فالله امرنا لماذا؟ بالدعاء، دل على ان الدعاء يحبه الله ويرضاه، فهو اذن عباده. هل يجوز صرف هذه العباده لغيره؟ لا. لا يجي احد يقول لا، الدعاء هذا ليس المراد منه العباده، انما المراد به استشفاع والى اخره. تقول يا اخي الله عز وجل سمى الدعاء عباده، الان انت تصرف هذه العباده لغيره. انا ما اعرف كلامك، اعرف كلام الله عز وجل. الله عز وجل قال وقال ربكم ادعوني، هذا دليل على ان الدعاء محبه، انه عباده. هل يجوز ان اصرف العباده لغير الله؟ يقول طبعا لا. هل يجوز ان اجعل لله شريك في العباده؟ طبعا سيقول لك لا. اذا فهذه العباده يستحقها الله. لذلك الله عز وجل قال ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي ما قالوا دعائي. لماذا؟ لان الدعاء هو العباده. كما قال ابراهيم واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى ان لا اكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزل وما يعبدون من دون الله فجعل الدعاء عباده. اذا لا اصرفها الا لله جل وعلا. وقال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده، فجعل الدعاء كله، فجعل العباده دعاء، لان الدعاء اعظم العبادات. ولك الله عز وجل قال يسألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ما قال لهم قل لهم إني قريب، لأن ليس ثمة واسطة بينه وبين الله. مباشرة قال فإني قريب، يعني تدعوني أنا وحدي، لا تدعو معي أحد من الناس. حتى الرسول ما كان يدعو ولا اشتغلت ولا اشتغلت به، كما قال عليه الصلاة والسلام إنه ما اشتغلت به وإنما اشتغلت بالله، مع أن كان قادر على أن يغيثهم من ذلك هناك قدر أذاهم، لكنهم أراد أن يجعل في قلوبهم أن هذه العبادة حق الله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في السنة كما في أحمد الترمذي وغيره في حديث ابن عباس يا أولى من يعلمك الكلمات، قال وإذا سألت ماذا أسألني؟ إذا كان سؤال الرسول عبادة وشيء عظيم يدعي على محبة الرسول، لماذا لم يقل الرسول لابن عباس أو لأحد من الناس من صحابته ادعوا ادعوا قولي ادعوا الله عنده؟ لماذا لم يرد حديث صحيح ولا غيره؟ الغريب ان هؤلاء المخرفين ياتون باحاديث موضوعه لا زمام له ولا خطام، ويدرك حديث يقول هذا الحديث اين وجدته؟ يختلف ويكذب. حتى ان بعضهم يقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لو احسن احدكم ظنه بحجر لنبعه، يعني يصبح يريد إعادة عبادة الأحجار والأشجار. ولما تأتينا بحديث البخاري يقول لك هذا حديث الحاكم. سبحان الله، أنت تبي أحاديث موضوعة مكتوبة على رسول الله وتحتج بها في الاعتقاد، يجوز لك ذلك، بل تحتج باعتقاد بالمنامات والروح والخرافات، وأنا أحتج بحديث اتفقت الأمة على صحته، تقول لا هذا أحد، وأنت تدري على ماذا؟ الهوى. فتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون ببعض، سبحان الله، تحتج بالضعيف وتنكر الحديث الصحيح، تاخذ الموضوع وتاخذ الحديث الذي اتفقت الامه عليه. فمعنى هذا ان الدعاء لا يكون الا لله جل وعلا. ولو الرسول عليه الصلاه والسلام كان علم هذا الغلام الصغير قال اذا سالت فاسال الله واسالني فاني انا اعين واصبر، لماذا لم يقل هذا الحديث؟ لماذا لم يقل الرسول لاحد من الصحابه اسألوني في قبري اعتوني؟ اختار الصحابة بعد الموت عليه الصلاة والسلام أين يدفن؟ لماذا ما قالوا يا رسول الله أين تدفن؟ أغثنا نحن لا نعرف. اختلفوا في سفينة بني ساعدة، ماذا هو يا رسول الله سيحصل بيننا ورسول الله؟ يعني قبر فنسأله، أو نقول يا رسول الله ادعو الله لنا يلهمنا في هذا الموضوع. اختلفوا في حكم الردة بداية الأمر، وماذا هو يا قبر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ حصلت الفتن في جمل وحط جمل وغيرها، ومع ذلك ما ذهب الرسول قال رسول الله احل مشكلتنا، وهكذا امور كثيره جدا. ما ذهب الرسول، لماذا لم يجد الرسول؟ لان هذا الامر لا يجوز الا لله جل وعلا. سبحان الله، يحطون هذا كله ما يتعلقون بمتشابه لا يدل على ما يريدون لا من قريب ولا من بعيد. وهذا دليل على تمكن الزيغ المغربي، وإنك إنه لا لابد تدركها وبعدين تأخذ صوتك وبعدين تبتدي تقيمها مرة أخرى. لماذا؟ مع أنه يستطيع أن يعين على هذا الصوت، لكن أخذ بايع رسول الله على أن لا يسأل الناس شيء، ومن ذلك حتى يسأل الناس حياته الدنيوية. هل هؤلاء يظن أنهم يذهبون عند الله يسألون شيء من الدنيا؟ أبدا، هم ما سألوا الناس الذين يستطيعون قراءة كتاب استطاعته، فكيف يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لكن سبحان الله من طمس على قلوب بعض الناس، نعم روح التوحيد وبيانه يطمس على قلوبهم فلا يعرفون هدى من الضلال، بل يجعلون هذه القلوب منزلة عظيمة ويستغيثون بها ويستنصرون بها ويصرفوا لها انواع العبادات. نعوذ بالله واياكم من الضلال. قال رحمه الله: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. ودليل الخوف ما هو؟ تألم القلب، هذا معنى الخوف. وتألم القلب لماذا؟ بسبب توقع مكروه، هذا سبب الخوف. والخوف يعني عباده من العبادات، لا ينبغي ان تكون لله. الخوف هناك خوف طبيعي، هذا ما نتكلم عنه، خوف كل مجرد خاف من الاسد هذا خوف طبيعي، انما المراد الخوف القلبي ان هذا يتصرف في شيء او يضر في شيء وهو لا يملك، هذا لا يجوز لانه لا يكون الا لله. نعم. ودليل الخوف ما قال جل وعلا: فلا تخافون وخافوني ان كنتم مؤمنين، دل على ان الخوف عباده، لان الله قال: وخافوني ان كنتم مؤمنين. والعباده هذه لا ينبغي ان تكون لغير الله، فالذي يقف عند القبر فيخاف ان صاحب القبر يضره او يخاف ان يهلكه او يفعل شيء، هذا صرف العباده هذه لغير الله عز وجل. النبي عليه الصلاه والسلام حرم الجلوس على القبر. لماذا حرم الجلوس على القبر؟ اذا كان صاحب القبر يستطيع ان يدفع هذا الرجل عنه، هذا القبر ليس تعليل عسير، لكن حرم ان تجلس على هذا القبر او تهينه او تبني على القمامه او انك تزين ترابه، واضح؟ لا تبين انه قبر، لان هذا القبر ما ينعش، لو فعل شيء كان يدفع عن نفسه. لكن حرم الرسول عليه الصلاه والسلام لانه لا يملك شيئا لنفسه فهو عن غيره. قال: قال رحمه الله: دليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. الرجاء ما هو؟ النظر الى سعه رحمه الله، هذا هو الرجاء، او الطمع فيما عند الله عز وجل، هذا الرجاء، ان العبد يطمع في فضل الله وفيما عند الله عز وجل، ان الله سبحانه وتعالى يغفر له يتجاوز له يعطيه، هذا الرجاء في فضل الله سبحانه وتعالى. وبحيث الرجاء انا عند الله العبد يظن بربه خير، ان الله يغفر له ذنبه وان الله يتجاوز عن سيئاته فيرجو رحمه ربه. قال جل وعلا: من كان يرجو رحمه ربه فليعمل عملا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. فهنا ذكر الرجاء، ذكر الرجاء. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الخوف والرجاء تجد هذه الامور تحصل للانسان اذا وقف عند قبر وكان يصرف عباد الله، تجد انه خائف من هذا القبر ان يضمه، او يرجو ان صاحب القبر يعطيه، يكون هذا صرف العباده في خوفه ورجائه. ثم ذكر التوكل، التوكل اعتماد القلب على الله عز وجل مع بذل الاسباب، اعتماد القلب على الله وتوفير الامر اليه مع بذل الاسباب، فبذل السبب لا ينافي التوكل. والتوكل عباده قلبيه من اجل العبادات، وعلى الله فتوكل وان كنتم مؤمنين. مع بذل الاسباب، لان ترك الاسباب ليس بالتوكل انما هو التوكل. والرسول عليه الصلاه والسلام يعلم انه خرج الى بدر وجهز الجيوش ولبس آلة الحرب وأخذ سيفه وتطرف بين ذراعين وغير ذلك، كل هذا من الأسباب، وهو سيد المتوكلين. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأخذ بشارة ويأخذ الزادة معه والطعام حتى لا يموت، وهو سيد المتوكلين. حفر الخندق وهو سيد المتوكلين. فلا بد من بذل السبب. أما ما يدعي بعض الناس يعني أهل الضلال أنهم متوكلون على الله، فتجد واحد منهم يخرج بلا زاد ولا راحلة، أو يجيع نفسه يقول أنا متوكل على الله، أو لا يفعل شيء من الأسباب يقول أنا متوكل على الله، هذا غير صحيح، إنما لابد من بذل السبب، لابد من بذل السبب. قال رحمه الله ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنه كان يسابقون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكان من الخاشعين. نعم، ودليل الرغبة هي طمأنينة القلب وخضوعه، طمأنينة القلب وخضوعه وسكونه لله سبحانه وتعالى. قال رغبا فيما عند الله عز وجل. والرغبة أيضا الميل إلى الشيء والمحبة له. والرغبة الخوف، الرغبة تأتي بمعنى الخوف وهي شدة الخوف من عقوبة الله عز وجل، شدة الخوف من عقوبة الله عز وجل، فهي عبارة عن ماذا؟ عن مخافة مع التحرز. والخشوع خضوع القلب، خضوع القلب هو الخشوع، وطمأنينة وسكون إلى الله هذا يعتبر خشوع. قول جل وعلا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون إلى رغبة ورهبة وكانوا لنا خاشعين. فكل هذه العبادات جميلة، الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع، وبعض هذه الأعمال أعظم من بعض، فأعظم من بعض، حتى أعمال كل تتفاضل ليست درجة واحدة. وذلك يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بفتاوى أن المحركات تكون ثلاثة، الخوف والرجاء والمحبة. هذه محركات القلوب، بمعنى تحرك القلب إلى فعل الشيء. وأعظم هذه الثلاثة بالمحبة، لأن الشيء إذا أحببته تحرك قلبك لفعل هذا الشيء. قد تخاف وترجو، لكن لا تتحرك بقدر المحبة. قال رحمه الله ودليل الخشيه قوله تعالى فلا تخشوا الخشيه. الخشيه هي خوف لكن مصحوب بتعظيم، مصحوب بتعظيم. ففرق بينها وبين الخوف، الخوف قد لا يكون فيه تعظيم، كيف؟ يخاف من رجل المال ولا يعظم ويحتكر لكن يخاف منه. اما الخشيه لا تكون الا مع التعظيم. الخوف يكون احيانا مع جهل، اما الخشيه لا تكون الا بعلم. كيف؟ مثل الطفل اللي خاف من حشره صغيره، هذا لجهله، لانه يجهل ان هذه الحشره هذه ضروره ما تفعل على شيء، يخاف منها. اما الخشيه لا تكون الا بعلم، ولذلك الله عز وجل قال انما يخشى الله من عذره، ما قال انما يخاف الله من عذره، لان خشيته مقرونه بعلمه بالله جل وعلا. نعم، ثم ذكر الدليل فلا تخشوا وخشوني ان كنتم مؤمنين. والله عز وجل قال على ملائكته وهم من خشيه ربهم مشفقون. لماذا؟ لكمال علمهم لربهم جل وعلا، فهم يخشون الله سبحانه وتعالى خشيه عظيمه. نعم. قال رحمه الله ودليل الانابه قوله تعالى وانيبوا الى ربكم واسلموا له. الإنابة هي أعلى مقامات التوبة، أعلى مقامات التوبة. ذكر الله عز وجل أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، فهي إقبال على الله عز وجل ورجوع إليه. فذلك قال سبحانه وتعالى أنيبوا إلى ربكم، يعني ارجعوا له وتوبوا إليه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. والاستعانة الاعتماد على الله في جلب المنافع والدفع عن الله، مع الثقة بالله سبحانه وتعالى. وذلك أصل العبادة يعني الاستعانة، قال إياك نعبد وإياك نستعين، مع أن الاستعانة لا تكون في العبادة، لأن أمر الاستعانة أمر عظيم. والعبد يجب عليه أن يستعين بالله في كل أحواله صغيرة وكبيرة، إذ لا بد تسديد الله وتوفيق الله ما قضى حاجاته، ولكن صارت كثير من الأمور. قال رحمه الله ودليل الاستعانة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، وقوله وقل أعوذ برب الناس. الاستعانة هي طلب العون والالتجاء، وهي يعني الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى واتصاله بجنابه الكريم. يا من أعوذ به بما أؤمنه ومن أعوذ به بما أحاذره، لا يثمر الناس عظما أن تكاسروا ولا يثمرون عظما أن تجابروا. الاستعاذة التجاء إلى الله جل وعلا. أعوذ بالله من الشيطان وجمعنا التجاء إلى الله عز وجل من كيد هذا الشيطان. قل أعوذ برب الفلق التجاء إلى الله عز وجل من هذا الشر. قل أعوذ برب الناس. وهكذا كلها التجاء إلى الله سبحانه وتعالى والتصاق به جل وعلا مع ثقة العبد بالله سبحانه وتعالى أن الله يعينه. وإذا استعاذ بالله أعاذ الله جل وعلا على الله جل وعلا وصلاح. نعم. قال رحمه الله: ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وطبعا الاستغاثة هي قرب الإغاثة من الكربات الكرب والمصائب. الاستغاثة طلب الغوث من الله سبحانه وتعالى. يرفع العبد بكربة إلى رحم عظيم فسأل الله فهذا يسمى استغاثة. وبينه وبين الدعاء عموم وخصوص، لأن ليس كل الدعاء استغاثة، والاستغاثة هي دعاء. فالعبد قد يدعو الله عز وجل لا يستغيث به، لأن ليس يقع في كربة ولا مصيبة، إنما يدعوه أن يعطيه الخير ويزيد فضله. أما الاستغاثة فالأمور عظام. وذكر الله عز وجل في قصة موسى ورجل من بني إسرائيل: استغاث ربي من شيعتي على الذي من عدوي فوكز موسى فقضى عليه. والاستغاثة لا تكون إلا لله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما استغاثة الإنسان فيما يقدر عليه فلا حرج في ذلك. قد استغاث من رجل يحسن السباحة، لا حرج لأنه يستطيع أن يسبح ويقدر. أما لو استغاث بميت عن ميت رب البحر هذا شرك أكبر، لأنه صرف العبادة، لأن هذا الميت لا يستطيع أن يفعل شيء. الله عز وجل قال: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون وما أنت لمسمع من في القبور. والرسول عليه الصلاة والسلام قال الله له: قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا. فكيف بغيره عليه الصلاة والسلام؟ هذا يعني نوعية الاستغاثة. وهنا مسألة يعني مهمة يرى فيها عموم أهل البدع الذين يعني يدعون إلى الاستغاثة والتوسل وذاك الفضل، أنهم يفرقون بين التوسل وبين الاستغاثة. فتجد يقول مثلا: أنتم تكفرون من يتوسل بالرسول، وهو يكفرون من فعل كذا وكذا. ثم يأتي بقضية الاستغاثة. التوسل بدعة محرمة، توسل بجلال الرسول عليه الصلاة والسلام. يأتي يقول: اللهم بجاه محمد افعل لي كذا، هذا توسل، هذا توسل غير مشروع. لأن التوسل ليس مشروعا إلا بثلاثة أمور. ما هي؟ التوسل بالعمل الصالح. ودليله قصة الثلاثة الذين أرادوا مثل صخرة. فكل واحد استغاث توسل إلى الله بعمله الصالح. ثاني يسمع لها الحسنى، ودليل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثالث إدعاء الرجل الصالح، إذا عرفهم الصالح. والدليل إذن العباس وغيرها، أن عمر قال للعباس لما عمر خرج الاستسقاء فقال: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك وإنا نستسقي بعم نبيك، يا عباس قم فاستسقي لها لنا. فقام العباس فقام استسقى فأمن الناس على دعائه. دعاء الرجل الصالح الحي هذا ترسل إلى الله بدعائه، لا حرج، هو يدعو ونحن نؤمن. ما قال اللهم بجاه العباس أغثنا، ولا يقع على العمر يقع عنه ولا يقدر. لماذا؟ لأن جاه الرسول أو جاه العباس خلاص، يقول اللهم بجاه محمد أغثنا، ما دليل العباس؟ صح؟ لذلك لا يمكن أن يستغيث العباس، ويرى أن الرسول أفضل من العباس، وأن أبا بكر أفضل من العباس، وأن عثمان وعلي أفضل من العباس. ومع ذلك ما استغاث التوسل. هم يدلون على قضية الاستغاثة فيجعلونها توسل. في مسألة الاستغاثة بين هذا الأمر أنهم جهلة ما يعرفون الفرق بين التوسل وبين الاستغاثة. نعم. قال رحمه الله: ودليل ذلك قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. نعم. ودليل ذلك أدب العبادة وذبح على جهة التقرب والتعظيم هذه العبادة. قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ونسك المراد به الذبح. قال جل وعلا: لعن الله من ذبح لغير الله. وفي الآية قال عز وجل: فصل لربك وانحر. فالذبح على جهة التعظيم والتقرب للمذبوح له وهذا شرك. ولا يدخل في هذا طبعا ذبح الضيف أو العقيقة وكذلك، لأنها أمور مشروعة ولا يدخل فيها تعظيم هذا الرجل أو راقة فيما عنده ليعطي ويمنع، لا، إنما يدخل في ذلك القيام بالواجب الشرعي والإحسان إليه ونحو ذلك من الأمور. فرق بين الأمرين. ودليل النذر قول تعالى: يقول من نذر يخاف يوم كان شرا مستطيرا. ما هو النذر؟ النذر هو إلزام المكلف نفسه بعبادة ليست بواجبة في أصل الشرع. إلزام المكلف نفسه بعبادة من العبادات المشروعة لكنها في أصل الشرع ليست بواجبة إنما هي سنة، فهو يوجب نفسه فيقال هذا النذر. مثلا يقول: إن جراه ابني أو إن نجح ابني في مدرسة فإني سأفعل كذا وكذا، لله علي أن أفعل كذا وكذا، هذا نذر. هل يجب علي أن أفعل هذا الفعل في أصل الشرع؟ لا، مثل صوم أو دعاء أو صدقة أو غير لا يجب علي، لكنه أوجبه على نفسه. صفة النذر الشركي يقول مثلا: إن نجح رزقني بمولود هذا الولي فعلت كذا وكذا فصدقته وفعلت وصنعت، هذا لا يجوز. او ياخذون اموالهم هذه النذر هي الولي فلان لانه يعيننا او يفعلنا او يرزقنا او ينصرنا او غير ذلك، هذا كله من صفه عباده بين الله جل وعلا. قال رحمه الله: النص الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام الأصل الثاني معرفة الله، الأصل الثاني معرفة دين الإسلام. ما هو هذا دين الإسلام؟ والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. الإسلام يراد به معنى العام الذي جاء به جميع الأنبياء، ويراد به معنى الخاص الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. كل الأنبياء كانوا يدعون إلى الإسلام كما حكى الله عز وجل في قصة يونس، في سورة يونس، وقصة يعقوب وبنيه في سورة البقرة، وغير ذلك من الأنبياء كلهم يحكون إسلامهم. قصة موسى عليه الصلاة والسلام من أول المسلمين، وغير ذلك من الأخبار مما أخبر الله عز وجل به في كتابه أنهم كانوا مسلمين. المراد بذلك مع الله هذا التعريف. والإسلام الخاص الذي يراد به ما بعث ربه محمد من الشرائع والأحكام التي بينها في دينه، فهذا الإسلام الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام. فالإسلام استسلام لله بالتوحيد، وليس من هو مسلم حتى يستسلم لله بالتوحيد، والمسلم ليس بمسلم. والانقياد له بالطاعة ينقاد لكلام الله عز وجل ولكتابه سبحانه وتعالى بالطاعة، لأن هذا حقيقة الإسلام أن يستسلم فينقاد بالطاعة. أما الذي لا ينقاد بالطاعة فأين إسلامه؟ لأن الإسلام ليس المراد به قول اللسان، إنما المراد به قول اللسان وعمل الجوارح. لا بد من عمل الجوارح التي تثبت إسلام هذا المرء. قال: والبراءة من الشرك وأهله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا هو الإسلام، الإيمان بهذا الدين والكفر بما سواه من الأديان الباطلة أو الأديان المنسوخة. وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة تحتها أركان، كما سيأتي في حديث جبريل عليه السلام. قال رحمه الله: أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. نعم. سيأتي بيان هذه الأمثال الخمسة كأن المؤلف رحمه الله قال قال فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ومعنى لا معبود بحق إلا الله لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه فدليل الشهادة ما هو شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة أولو العلم قائما بالقسط هذا الشهادة ومعنى مع شهادة لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله فلا إله تنفي كل ما يعبد من الله عز وجل وإلا الله تثبت لي هو عز وجل فلا إله إلا الله قائم على ركنين هما النفي والإثبات فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله لا إله تنفي جميع ما يعبد من الله إلا الله تثبت عبادة الله عز وجل ولا إله إلا الله لها شروط سبعة علم اليقين والإخلاص وصدقك مع المحبة والقبول والقيام لها هذه سبعة شروط لا بد وفقها في لا إله إلا الله العلم لا بد يكون يعلم معنى لا إله إلا الله أو يعمل مقتضاها الذي يفسر معناها أنه يعلم أنه لا يعبد إلا الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله اليقين ما يكون شاك مرتاب فيها كحال المنافقين والمضطربين لا والإخلاص لا يقول لا إله إلا الله ثم يعبد مع الله غيره يعني هذه لا في الإخلاص أن يقول خالصا من قلبي صادقا لا نفاق في ذلك من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي فهذا هو أسعد الناس بشفاعة الرسول كما في حديث أبي هريرة في البخاري وغيره والصدق لا يكون كاذبا في قوله في حال المنافقين يقولون بأفواههم هذا حال المنافق يقول بقول لسانه ما ليس في قلبه والمحبة محبة هذه الكلمة وبغض ما عداها لأنه قال لا شفاء لا يعرف ثم يبغض هذه الكلمة ويبغض أهلها ويعاديهم ويوالي ما يناقضها فهذا لم يحقق لا إله إلا الله والانقياد إن قال لها ما يقول لا إله إلا الله ثم يعرض على الدين لا يتعلمه ولا يعمل به والقبول لها لا يفهمها إنما يقبلها وزيد ثامنها الكفران بما سواها بما سواها من الآية التي تعبد أو بما يناقضها هذه الشروط لا إله إلا الله هي على ركنين وسبعة شروط رمي ذلك المؤلف رحمه الله هي وسائل أخرى نعم قال رحمه الله وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض أربابا من دون الله فإن تولوا فقل فقولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون نعم تفسيرها الذي يوضحها نحن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله أنها تستمع على ذلك وعلى إثبات تفسير ما فيها من الآية بقوله جل وعلا وقال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون هذا تفسير أي ركن النهي لا إله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني اللي هي إلا الله فهنا النهي وهنا الإثبات عرفنا أن تفسير لا إله إلا الله قائم على النبي كفر بما يعبد دون الله ثم قال إلا الذي فطرني استثنى ربه استثنى من هؤلاء المعبودين ربه لأنه هو المستحق للعبادة قال فإنه سيهديه وجعل كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون إلى يومنا هذا هذه الكلمة باقية في ذريته عليه السلام قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ما هي هذه الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا وهذا معنى الكفر بما يعبد من دون الله الا نعبد احد ابدا مهما كان الا الله ففيه النفي والاثبات قال ولا يتخذ بعضنا بعض اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون نقرا الى الله منهم ونشهد بان على دين محمد عليه الصلاه والسلام على هذا الدين العظيم هذا معنى شهاده ان لا اله الا الله قال رحمه الله قدير شهاده ان محمد رسول الله. قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما علمتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الايات في اثبات نبوه محمد عليه الصلاه والسلام كثيره جدا. من هذه الايه: لقد جاءكم رسول من انفسكم، من انفسهم يعرفون نسبه ويعرفون اسمه ويعرفون امره كله، يعرفون كل شيء عليه الصلاه والسلام، حتى يكون حجه عليهم، فلا يقولوا لا نعرفك ولا نعرف نسبك ولا نعرف ماذا تريد وما تريد له. لعل رجل يريد الدنيا او يطلبها، فهم لا يعرفون انه رجل بعيد عن هذه الامور كلها. من انفسكم عزيز عليه، عزيز بمعنى شديد، لان العزيز يطلق بمعنى القوه والشده. وسمي الحديث عزيز عزيز ان واثنين عن اثنين، ان هذا يشد من اجل هذا ويقويه، يعني شديد عليه ما علمتم، الشيء الذي يعجبكم ويشق عليكم عزيز عليه، شديد على نفسه. لماذا؟ لانه رؤوف بكم رحيم بكم، كما قال جل وعلا: عزيز علي ما علمتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فتجد ارحم الناس، وإذا كان يترك شيء يحبه حتى يغضب على أمته، خشية أن يغضب على أمته، فيترك عليه الصلاة والسلام ورحمته صلوات ربي وسلامه عليه. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله، نعم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما علم لنا وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. نعم، هذه أربعة أركان في شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأولى الركن الأول طاعته فيما أمر، لأن كيف تشهد أن رسول الله ثم تعصي ولا تطيعه ولا ترفع بها رأسا؟ هذا لا يمكن أن يكون. أي أمر يأمر به تطيع عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. تعلم أن حياة قلبك وحياة نفسك بإطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن تطيعوه تهتدوا. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال: وتصديقه بما أخبر، إن أخبر بخبر فيجب عليه تصديقه. الأمر طاعته والخبر تصديقه. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. الصدق في ماذا؟ في الأخبار، والعدل في الأحكام. إذا أخبر الرسول أنه في آخر الدنيا سيخرج المسيح الدجال، وأنا تصدق بما أخبر به، حتى لو حار فيه عقلك وجهلت هذا الأمر، تصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه الصادق المصدق. قال: واجتناب ما نهى عنه وزجر. إذا نهاك عن شيء اجتنبه. لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. كيف تزعم محبة الرسول أن تعصيه فيما نهاك عنه؟ بل إن الله حذر من معصية الرسول تحذيرا بليغا، فقال: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فالإنسان يحذر من معصية الرسول عليه الصلاة والسلام. الرابع قال: وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. لا يعبد بالأهواء والبدع، لأن الواسطة بيننا وبين الله الرسول. المبلغ هذا الدين الرسول، الذي أكمل الله به الدين هذا الرسول، والذي قد نصحنا النصح الكافي هو الرسول. اللهم بلغ الله المشهد، لو ما بلغ ما استشهد قد جل وعلا على بلاغه، بل هو بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل ما بلغت رسالته. قال الله جل وعلا: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. الدين كمل وتم بهذا الرسول عليه الصلاه والسلام. ولذلك من ابتدع بدعه راى حسن فقد زعم ان محمد خالف رساله. يقول الامام مالك رحمه الله: من ابتدع في الدين بدعه اذا راى حسنه فقد زعم ان محمدا خالف رساله. هذه البدعه التي اتيت بها تكمل الدين ولا ما تكمله؟ جواب لا تنزلهم. ماذا سيقول؟ ما تكمله؟ إذا لا حاجة لنا به. تكمله معناه تكمل ناقص حتى يتم بدعتك. وهذا اتهام للرسول بأنه ما كمل الدين. بدورك بقول شيوخك بقول آبائك وأجدادك فإننا لا نستحسنه أبدا. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عافانا الله وإياكم. نعم. قال رحمه الله: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. وأما الصلاة والزكاة يعني معلومة لديك ما يحتاج إلى شرحها. قال رحمه الله: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال رحمه الله: ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. نعم، بهذا نكون قد انتهينا من كتاب من شرط الكتاب، ونكون الباقي ان شاء الله في الدرس القادم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وبارك تعالى على هنا مجموعة من الأسئلة. يقول السائل: هل من كلمة توجهون لمن يحب لاعب الكفار؟ نقول: لا يجوز للمسلم أن يحب الكفار اللاعبين أو الممثلين أو من يسمونهم العظماء، لأن هذا من ولاتهم، هذا مثل ما يبغضون إمام الدين للكفر، وما فعلوا فإننا نبغضهم. وضربت لكم بمثال عقلي: لو إنسان ينظر والدك ويطعم به ويسبه ويشتمه، هل تحبه؟ مهما فعل ما تحبه. فكيف بالله عز وجل من يدخل به ويزعم في عقائد باطلة فاسدة، كيف تولي وتحب وتناصره؟ يقول: ما الفرق بين التولي والموالاة؟ يقول علماء: الموالاة هي مجرد النصرة أو المحبة، والتولي أن يكون معه في النصرة والمحبة والمنزل بحيث يحب ويناصره حتى يعد منه، فهذا يسمى تولي، ومن يتولى منكم فإنه منهم. أما الموالاة فهذا يكون فيها حد التشبه، تدخل موالاة الكفار تشبه في لباسهم وأمورهم وما اختصوا به، هذا يسمى موالاة. أما التولي أن يتولاهم تولي عام بحيث لا يفرق بينهم وبينهم، بحيث يعرف هذا رجل منهم، وإن كان يشهد لا إله إلا رسول الله فهذا يعتبر من التولي ومن يعني نوافذ الإسلام من صحابة والسلامة. يقول: ما صحة حديث الدعاء مفعول عبادة؟ أحد العلماء تكلم به أنه حديث ضعيف، ويمنع عنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. يقول: هنا ليس هناك قسم رابع للتوسل المشروع وهو التوسل بذلك الحال، كقول موسى: أربعين لما أنزلت إلي من خير فقير. الله أعلم، عفوا معروف أن هذه التوسل بأنواع الثلاثة، أما هذا ذكر الحال دعاء الله عز وجل، دعاء الله عز وجل وافتقار إليه، افتقار إليه، لكن مو توسل بالفقر، إنما ذكر حال هذا. يقول: مسألة من يدعون أو يدعون بالوطنية، نقول: الإنسان لا شك أن يحب وطنه، وهذه فطرة فرض الله عز وجل عليها العباد، بل حتى البهائم أن تحب وطنها، فالجماد الحيوانات تحن من أوطانها، الإبل تحن من أوطانها، والطيور تحن من أوكارها، وهذه طبيعة فضلا عن الإنسان. وجاء في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أقبل على المدينة أو علاقته من حبه لها أو علاقته أرخاها حتى تجد في السير من حبه للمدينة، وفي هذا حب الوطن. لكن الوطنية التي تزعم أنه يوالي كل من كان في الوطن حتى لو كان أكثر الناس، هذا لا يجوز، إنما عقل الولاء والبراء على العقيدة أو كذلك من الأمور. فالإنسان ينبغي أن بعض الشباب يشتغلون من هذا الجانب، كما جاءكم علم طريقة يشتغل فيها القرآن، اشتغل فيها القرآن. طيب جاء السنة سنتين رفع حفظ القرآن، حفظ القرآن أتممته يا أخي، اشتغل اشتغل القراءة والقراءة وتحفيظ الناس ويبقى على جهله. وقد رأينا من حفظ القرآن ممن أنكر يفكر خطأ في القرآن هو أجهل الناس في كتاب الله، ما يستطيع حتى يستدل من كتاب الله بآية على حكم شرعي، يسأل عن أحكام شرعية واضحة في القرآن يعني يستدل بها، هذا غلط، هذا غلط. لذلك الخوارج أشد الناس حفظ القرآن، يسمع الآن من يحفظ القرآن خارجي لا، لكن يحفظون من لا فهم ولا معرفة ولا علم شرعي، يقرؤون القرآن ويجاوز تلقيه. فأحيانا بعض الناس يريد يعزل الشباب عن حضور مجالس العلم، ولكن أنت مش حفظ القرآن بعدين حضور مجالس العلم. وتجلس في 4 سنين 5 سنين زي ما أنا حفظت القرآن ولا تعلمت العلم، تبقى في جهلك، ثم يدخل عليك البدع والأهواء والآراء وأنت ما تعلم حتى يتركب من قلبك. فإذا تركبت من قلبك لو تحفظ القرآن ما تحفظ، أهم شيء أنها كسبك إلى صفته وأصبحت يعني تبع له، لا، إنما اجمع بين الأمرين واجتهد فيهما قدر استطاعتك. لذلك يعني كانوا يذكرون أن الخوارج كانوا يقرون بالقضاء، القضاء لشدة قراءتهم للقرآن وحفظهم له، ومع ذلك ما أغناهم يعني عن فهمهم كتاب الله عز وجل. هل من اتخذ إله الله فإنه يعني أنه عبد غير الله؟ نعم، من اتخذ إله الله يكون أمر قد عبده، أصبح إله هو الهوى. لكن قد اتخذ إله اتخذ هواه في بعض الأشياء ولا يخرج من دين الإسلام، يعني اتبع هواه مشاهدة حرام أو فعل حرام، هذا لا يقال أنه خرج من دين الإسلام لأنه اتخذ إله هواه، لا، إنما يعني عظمه وأحبه وقدمه في عظمه، فهذا يعني محرم وليس بكفر. يقول معنى المعادة الكفار وهل هي البغض فقط؟ لأن بعض الناس يفهم المعادة فقط وهو أذى. قلنا أن بغض الكفار لا يلزم من أذيتهم ولا ظلمهم ولا العدوان عليهم، هذا محرم في شريعتنا. البغض بغض القلب، لا يوال ولا يناصر لا في القلب ولا في الجوارح، ما تعينهم على الشرك، تعين اخوان المسلمين لكنهم ما تعينهم. مثال ذلك القتال في صفوف الكفار لا يجوز، لكن القتال مع المسلمين هذا واجب، هذا نوع الاعانه ونوع المناصره لهم، محبه المؤمنين واجبه، محبه الكافرين محرمه، فرق بين البغض وبين الاعتداء والظلم عليهم، فان هذا يعني محرم. هذا الله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، نلتقي بكم ان شاء الله في الاسبوع القادم بعمل هذا الشيء.